بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التنديد في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله وإذا حاصرت أهل حصن إلى آخره. قال الشارح رحمه الله: الذمة العهد، وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته. وهذا نهي تنزيه، أي لا تجعل لهم ذمة الله، فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها كبعض الأعراب وسواد الجيش ونحو ذلك. فكأنه يقول: إن وقع نقض عهد من متعد أو جاهل، كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الخالق تعالى. وقوله فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فيه دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله في نفس الأمر. نقلت الكلام على هذا الحديث من خط الشارح، وذكر أنه نقله من القرطبي والنووي. تنبيه: إذا أسلم الإنسان دون أهل بلاده فإنه تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام إذا قدر على ذلك ولم يقدر على إظهار دينه. قال الشيخ منصور بعد قول المنتهى: وتجب الهجرة إلى آخره. وعلم مما تقدم بقاء حكم الهجرة لحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه أبو داود. وأما قوله لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة ومثلها كل بلد فتح، لأنها لم تبق بلد كفر. باب ما جاء في الإقسام على الله. الله المستعان. تقدم الكلام على هذه الترجمة وحديث بريدة الموضوع، وفي آخره: فإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله. لا تقول إذا قالوا انزلنا على حكم الله، لا، قلنا أنزلكم على حكمي، يعني بها حكمي الذي أجتهد فيه وأتحرى فيه حكم الله. فما يحكم به المجتهد منه ما يقطع بأن هذا حكم الله في الأحكام الظاهرة القطعية، وفي بعضها يقول هذا ما يظهر، هذا هو الراجح، هذا والله أعلم هو الصواب، هذا والله أعلم هو موجب الدليل. فالأحكام منها ما يكون قطعيا، ومنها ما يكون اجتهاديا. وقوله ان هذا فيها ان يعني في هذا دليل على ان المصيب واحد، يشير الى مساله معروفه عند اهل الاصول: هل كل مجتهد مصيب؟ هذه مساله قائمه موجوده، فيكون معناه أنه ليس لله حكم في نفس الأمر، بل كل مجتهد يؤدي اجتهاده إلى حكم أو رأي فهو مصيب، والله تعالى يعني، وعلى هذا فيكون أجرهم واحد. إذا كان كل مجتهد مصيب فأجرهم واحد، وهذا خلاف الدليل. فهذا الحديث يدل على أن المصيب واحد، لقوله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، يدل على أن لله حكم في نفس الأمر قد يخفى على المجتهد. وكذلك حديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ، فهذان النصان على أن لله حكم قد يصيبه المجتهد وقد لا يصيبه. فإن أصابه اجتهد فأصاب حكم الله فله أجران، وإن اجتهد ولم يصب حكم الله فله أجر واحد وخطبه مغفور. نعم اقرأ الباب. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال الشارح: باب ما جاء في الإقسام على الله، أي أن ذلك حرام إذا كان على جهة الحجر على الله، والقطع بحصول المقسم على حصوله وهو التألي. فأما على جهة حسن الظن بالله فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، كذا ظهر لي والله أعلم. وقوله: والله لا يغفر الله لفلان، ظاهر في قطعه بأن الله لا يغفر لذلك الرجل، وكأنه حكم على الله وحجر عليه أحسن رأيك، وكأنه حكم على الله وحجر عليه لما اعتقده له عنده من الكرامة والحظ والمكانة، ولذلك المذنب من الخسة والإهانة. وهذا نتيجة الجهل بأحكام الإلهية والربوبية. علقه الشارح. قوله يتألى، قال شيخ الإسلام: التألي من الألية وهي اليمين، يقال التألى إيلاء، وآلى وأتلى أملاه شيخنا. قوله: من ذا الذي يتألى علي؟ استفهام على جهة الإنكار والوعيد. وفي هذا الحديث تحريم الإدلال على الله ووجوب التأدب معه في الأقوال والأحوال، وإن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ويعامل ربه بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية. انتهى من تعليق الشارح. اللهم المستعان. المهم ما نبه عليه الشارح من الأول وهو الفرق، يعني لأن هذا الحديث فيه دلالة على تحريم، ولهذا المصنف لم يجزم، قال: باب ما جاء في الإقسام على الله بس. الواقع أنه جاء في النصوص ما يدل على تحريم، على جواز الإقسام على الله، وما يدل على التحريم. فهذا الحديث فيه ذم ووعيد ذلك الذي حلف على الله وأقسم على الله أنه لا يغفر له، وقال لأنس بن النضر لما حلف ألا تكسر ثنية الرباية ثم عفى أهل الجارية: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. الحديث الآخر: رب عبد ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. فالإقسام على الله إذا كان على وجه حسن الظن وما يليق به سبحانه وتعالى فهو جائز، فإذا غلب على ظن العبد أن هذا يكون فأقسم بناء على حسن ظنه بالله وما ظهر له من الأسباب التي يعني تقوي ذلك الرجاء فحلف جائز. فأنس بن النضر حلف ألا تكسر ثنية الرباية طمعا ورجاء لله، ويعني عنده حسن ظن وقوة رجاء في أن الله يسلم أخته الربيع من كسر سنها والاقتصاص منها. أما هذا الرجل فقد حجر على الله وزعم أن الله لا يغفر لهذا المذنب لما أنكر عليه ولم يرتد، أقسم على الله أنه لا يغفر، ففيه يعني مفسدتان: الأولى الإقسام على الله بخلاف ما يليق به، بل الذي يليق به المغفرة سبحانه وتعالى، هذا هو اللائق به. والقنوط يعني كما لا يجوز للعبد أن يقنط من رحمة الله ومن مغفرته، لا يجوز أن يقنط أحد، لا يجوز له أن يقنط هو في نفسه، لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. ولا يجوز له أن يقنط أحد بحيث يقول إن هذا لا يقبل الله له توبة ولا يغفر له، هذا تقنيط من رحمة الله. فهذا قنط هذا العاصي من رحمة الله وأقسم على ذلك وجزم وحكم بأن الله لا يغفر، فكان هذا منه عدوانا وجهلا وجرأة، فيه جرأة على الله. ولهذا الشيخ الإمام يعني عقد هذه الترجمة في كتاب التوحيد، لأن هذه الجرأة والتألي على الله ينافي تحقيق التوحيد، ينافي ما يجب من تعظيم الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى. إلى هنا يا حبيبي. السلام عليكم.